من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، ومنها أباء وأبناء وجمالك بهمنا وحصاد اقتصادي لعام 2019. عزيزتي المستمعة، في الحصاد الاقتصادي لعام 2019 الكثير من المؤشرات الإيجابية، نتعرف أكثر مع هالة سالم. الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيكي، كل عام ومصر كلها بخير إن شاء الله. دكتورة يمنى، وفي حصادنا الاقتصادي هناك مؤشرات أو بعض البيانات الاقتصادية، أحيانا المواطن العادي أو المواطن البسيط في الأسرة المصرية يعني لا يعنيها أو لا يفهمها. هناك معدل التضخم، هناك أيضا نقدر نقول انخفاض سعر الدولار، تأثير ذلك على المواطن يا دكتورة والأسرة؟ هو في الحقيقة احنا كلنا كمواطنين مصريين شعرنا لما حصل تعويم قد ايه، لما ارتفع الدولار ارتفاع كبير، حصل ارتفاع كبير جدا في الاسعار، وصل 33%، وده اعلى معدل تضخم مصر شهدته في ال50 سنة اللي فاتوا. وبالتالي ده بالنسبة لنا كمواطنين مصريين كلنا شعورنا به، وخاصة الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، مما استدعى أن الدولة تبتدي تهتم بمساندة هذه الطبقات لمواجهة أثار الإصلاح. حاليا الحمد لله احنا بنشهد تحسن في قيمة الجنيه المصري، بنشهد انخفاض في معدلات التضخم. انخفاض معدلات التضخم بيساعدنا أننا نخفض سعر الفايدة، ولما نخفض سعر الفايدة، سعر الفايدة ده تكلفة للاستثمار، تالي ده بيخلينا نتوسع في الاستثمارات. طب المواطن هيحس بأهمية الاستثمار ايه؟ لما انا اعمل مشروعات معناه ان انا هوجد فرص للعمل، لما اعمل مشروعات معناه ان انا هطلع انتاج، فالانتاج يدخل يزود العرض، ولما العرض يزيد تبتدي الاسعار ايه تنزل وتستقر. فهي حلقة بتغذي بعضها البعض، وبيهمنا جدا اننا نؤكد كاقتصاديين ان مصر محتاجة انها تدعم مواردها من العملة الاجنبية عشان نفضل في مرحلة استقرار الجنيه المصري، ان استقرار الجنيه المصري بيمثل ضمانة لنا في اننا نقدر نحافظ على معدلات تضخم معقولة، وبالتالي نحافظ على استدامة النمو. انا النهاردة الحكومة والمجتمع المدني بيتعاون الطرفين مهتمين في أننا ننفذ خطط. الخطط دي تعتمد على زيادة المكون المحلي، على تشجيع الصادرات، وكل دي اتجاهات إيجابية جدا عشان نقدر ندعم استدامة الجنيه المصري في مواجهة الدولار من حيث القيمة، أن ما يحصلش ارتفاع مرة أخرى للدولار، وبالتالي كلنا يحصل عملية استقرار اقتصادي، ويحصل تشجيع للإنتاج وتشجيع للتشغيل وتشجيع للتصدير وإنتاج محلي يحل محل الواردات. كل ده بيدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأيضا شراء المنتج المصري بيكون شيء هام في دعم نقول مواردنا وأيضا الحفاظ على الدولار داخل مصر. هو طبعا أنا بتفق معك تماما، وهذه الخطة تشجيع المنتج المحلي ما زالت تواجه صعوبات كثيرة، فمطلوب أننا نزلل ده هذه الصعوبات. وأهم روجيت لدعم المنتج المحلي ان المنتج المحلي يكون تنافسي. يعني ايه تنافسي؟ يعني يكون بجودة عالية وسعر منخفض، وبالتالي يبقى ده المدخل ان انا السلعة بتاعتي اقدر اسطرها واخليها تنافس المستورد اللي جاي، فما زيتش الاستيراد وما وصلش لعدم التناسب اللي كان موجود قبل كده. ده يا دكتورة يجعلنا دور الإعلام في هذه المرحلة هو تغيير المزاج المصري والتوجه، يعني أو إرشاده إلى التوجه إلى شراء المنتج المصري. هو في الحقيقة الحملات بتاع شراء المنتج المصري في كل دول العالم، كل حملة اتعملت في أي دولة للأمانة لم تنجح، لأنه الفيصل هو أنك تنتجي سلعة قابلة للمنافسة. فأنا لازم أركز على ده، أركز الأول أن أنا أطلع منتج، هذا المنتج يكون قابل للمنافسة، وفي نفس الوقت بقى أنا كدولة عندي حاجة اسمها السياسة التجارية اللي هي الجمارك. المفروض السياسة التجارية تشجع على ان تشجع المنتج المحلي ان هو يزود القيمة المضافة، وبالتالي ارفع الجمارك على السلع التامة الصنعة واقللها على المكونات عشان اخلي المنتج المحلي يبتدي ينتج داخليا. وكل ما انتج داخليا وحسن مواصفاته، وعلى فكرة انا هديكي مثال، احنا شهدنا في مصر طفرة كويسة جدا في الصناعات الغذائية، يعني الشوكولاتات والحاجات دي الفترة اللي فاتت مع تحرير سعر الصرف بدأوا منتجين كتير ينتجوا داخليا، وبدأنا نشوف منتج مصري له جودة عالية. وبالتالي الأساس في القضية التنافسية، إن إزاي إن أنا أنتج منتج وشجع المستثمرين إنهم يطوروا قدراتهم، وأنا عندي مستثمرين مصريين على درجة عالية من الكفاءة، وبالتالي أزود حصة الاستثمار وحسن العلاقة بين المنتج الكبير والمتوسط والصغير عشان أوجد فرص عمل لكل الناس دي، وبالتالي أعمل عدالة في توزيع الدخل، ما ببقاش بعمل كحكومة أو كدولة لصالح فئة دون فئة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اسمحي لي يا ست أميمة، أنا وضعي مختلف. وإيه هو وضعك يا نحمده؟ ها؟ ومختلف ازاي يعني؟ انا مش مجرد مرات بواب يا ست أميمة. البواب انسان محترم ومجتهد وبيأدي عمله زيه زي غيره. تمام، يعني مراته ايه؟ لا انت عايزة تقولي ايه بالظبط يا نحمده؟ لا هقول ولا عيب، ومتشكرة قوي يا ست أميمة. استني هنا. انت رايحة فين؟ عن اذنك اوعي من سكتي لو سمحتي. ايه اللي حصل يا أميمة؟ في ايه يا احمد؟ نحمده سامحها بتقولك اوعي من سكتي ومش هي حرة. ايوه مالها بس يا أميمة؟ انا بستغرب هي بتعمل كده ليه؟ من غير سبب يعني؟ مش عارفة يا احمد، هي فجأة قلبت وما بقتش طايقة نفسها. أميمة انت قلت لها حاجة زعلتها؟ حاجة ابدا. غريبة، ما هو لازم يكون في سبب، لازم يا أميمة. اهدي يا نحمد واهدي، ما كنتش متصورة أبدا يا ست غادة. هي أميمة قالت لك إيه بالظبط؟ ولا حاجة، بنتكلم عادي كده عندها غسيل، قلت لها ده مش محتاج مساعدة، انت لا مؤاخذة يعني بتملي الغسالة وترمي الغسيل والمسحوق السايل وتشغل الغسالة، وهي اللي بتغسل وتشطف وتعصر وتنشر وخلاص. كلام سليم. تقوم ترد عليا تقولي ايه؟ تقولك ايه؟ ما يحكمش. أميمة تتعلم من شغالة مرات بواب؟ لا لا لا لا، مش ممكن يا نحمده. اهو ده اللي حصل، هي وصلت لكده يا ست غادة؟ اكيد أميمة ما تقصدش. تقصد بقى ولا ما تقصدش؟ اهي قالتها في وشي والسلام، على اخر الزمن نحمده بقت شغالة ومرات بواب. شفتي يا أميمة؟ اهي نحمده قالت لغادة. بصي بقى، انا لا تهمني غادة ولا نحمده. طب ليه كده بس يا أميمة؟ الطيب احسن. يعني عاملينها حكاية، وانا اصلا ما غلطتش. هي نحمده شغالة ومرات بواب ولا لا؟ ايوه هي بتشتغل، مش قاعدة من غير شغل. ومرات بواب ولا لا؟ جوزها بيشتغل حارس عمارة. يا سلام، تفرق ايه بقى؟ تفرق كتير يا أميمة، تفرق الاحترام وجبر الخواطر. تقصد ايه يعني؟ نحمده ست محترمة مجتهدة، والشغل يا أميمة مش عيب، والاستهانة بمشاعر الناس ده أكبر عيب. أيوة يا أحمد، بس يعني ما هو أصل. لا يعني أصل ولا فصل يا حبيبتي، من فضلك يا أميمة راجعي نفسك. بصراحة يا أحمد أنا رجعت نفسي، وبصراحة برضو لازم أكبر بخاطر نحمده. معلش أنا جيتلك عشان أنا بنت ناس متربية ولازما أسامح، والمسامح كريم بقى. مش عايزاكي تزعلي مني أبدا يا نحمد. متشكرة خالص يا ست أميمة. أنت ست مجتهدة، إيدك تتلف في حرير. آه والله البيت اللي بتنظفيه بيبرق ويلمع كده. أهو كده الكلام الحلو يا ست أميمة، يكبر بخاطرك ربنا. ودائما عزيزتي المستمعة، جمالك بيهمنا، وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال. واليوم العناية بجمال الشعر من التساقط اللي ممكن تشتكي منه أي سيدة أو فتاة. يسعدني أن تكون ضيفتي دكتورة أسماء الشاعر، إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حبيبي. الشعر تاج المرأة طبعا، ويمكن يعني إحنا بنسمع كتير قوي نفس الشكوى، شعري بيقع بيقع. شعري في تساقط شديد جدا، ليه ونتيجة إيه وإيه اللي ممكن أعمله عشان أتلافى هذا السقوط؟ طيب في الأول زي ما أنت قلتي، هو الشعر هو تاج المرأة، يعني اهتمامي بشعري دي حاجة مهمة جدا، ولازم أن أنا لو في أي مشكلة في شعري لازم أبتدي بسرعة أتوجه لدكتور مختص علشان يشوف إذا كانت المشكلة دي مشكلة مرضية ولا مشكلة بس مجرد مثلا تغيير مية أو تغيير جو أو حاجة زي كده. فلو أنا، لأن طبعا أسباب التساقط كتير جدا كتير جدا، منها ان ممكن يكون عندي مشكله في الغده او انيميا، نقص في الفيتامينز، وبالذات كلنا ما شاء الله فيتامين دي حديد مهمين جدا. مين فينا بياخد فيتامين دي كروتين؟ رغم ان كلنا محتاجين فيتامين دي، محدش فينا كل الفيتامين دي عندنا ناقص. لازم ان انا لا اما اخد روتين فيتامين دي او اقيسه واظبط الفيتامين دي بتاعي. والتعرض للشمس اهم شيء، ان احنا نتعرض للشمس اوقات بقى معينه. ايوه فعلا، مش في اي وقت، مش هطلع كده الساعه 2 الظهر اقعد واقول لك انا دلوقتي هتعرض للشمس ناخد فيتامين دي. لا معلش، انت بتحرق. لا، من 9 صباحا ل 11 دي مهمه جدا الفتره دي، من التعرض للشمس قبل 9، ممكن من 8:30. الله، اول ما يطلع الشمس لشروق لحد يا دوبك مثلا 9 10 ده كتير كمان. يعني دلوقتي 10 بقى منزل حرق. لا أيوه. لحد 8-9 كده. أيوه. يعني حسب طبعا توقيت شتوي توقيت صيفي، يعني تمام. مش في اي وقت، قبل الغروب بحاجه بسيطه واول بعد شروق بحاجه بسيطه. طيب بس برضو اكيد احنا بالذات يعني المرأة عندنا دايما بتبقى مغطية ايدها ورجليها، هتطلعي انت لازم تبقى عشان تاخدي فيتامين دي تبيني ايدك كلها وتبيني أيوة. رجلك كلها فبرضو يعني ما عندناش الفكرة ان احنا كلنا نقدر نعمل حاجة زي كده على طول. هو فكرة لو ربنا يسر والبيت فيه اوضة فيها شمس ممكن نعمل الموضوع، تعملي حاجة زي كده أيوة. غير كده انا شايفة ان الافضل ان احنا ناخد روتين فيتامين دي او نعمل تحليل ونظبط فيتامين دي اساسي يعمل لك ضعف، بيستزقط للشعر، بيعمل لك شكل العظم بتاع وشك نفسه بيبقى ان هو مسؤول عن العظم، بيجي لك هشاشه عظام يعني انت عاده انت حاسه ان انت كويسه وما فيكيش حاجه، لا هو بيجي فجاه تحسي يجي لك كل المشاكل، تلاقي شعرك وقع، تلاقي وشك نفسه بدا العظم بتاعه يبقى شكل وشك مختلف، تلاقي ان جسمك نفسه اللي عندك مش قادره تمشي بدا يحصل لك مشاكل في العظم. طب وليه فيتامين دي اساسي كروتين ان احنا بناخده روتين تمام، يعني من الحاجات المهمة قوي ان احنا لازم نظبطها، مهمة جدا. بالنسبة بقى للشعر واحنا بنقول ايه مثلا، حطي زيت زيتون، حطي زيت جوز هند، يعني في خلطات كتيرة جدا للشعر بنسمع عنها عشان تساقط الشعر. طيب بصي حبيبي بقى، اول حاجة واحد السشوار والمكوى والبروتين واتيفر بانواعه المختلفه، طبعا البروتين والكرياتين واللي يقول لك فيلر واللي يقول لك ثيرابي واللي يقول لك ممنوع فعلا ممنوع. بصي ما تفكريش في حاجه زي كده، ما تجيش تعيطي وتقولي انا عملت ووصل قالت لي هتبقى علاج وما فيش كده، هو بيدي يعني وقتي جمال وقتي وبيروح بقى وبعده بتيجي مأساة. ما انا بقابل ناس مأساة. الحاجة التانية طول شعرك يا حبيبي، طول شعرك ده حاجة انا جنب بتاع العيلة بتاعتك، يعني الشعر ده ما هوش الطول، عشان الناس اللي بتسألني شعرها ما بيطولش ليه، هو الشعر ده حاجة وراثية، يعني حاجة ما هيش حاجة انا هطول لك شعرك، انا رحت عند الدكتورة فلانة طولتني، مفيش حاجة اسمها كده. الشعر ده بيعتمد على حاجة فيكي انت. طيب انا بقص شعري كل شهر، بقصه ليه بقى؟ الشعر ده يا حبيبتي ده حاجه ميته، يعني ده الشعر ده الكيراتين ده هو ده خليه ميته، انت لو قصيتي شعرك بيوجعك؟ لا ما بيوجعكيش، يعني الخليه دي خليه ميته خلاص. فاذا انا امال انا ليه بقص شعري بقى كل شهر حته او كل 3 شهور او شهرين حته؟ علشان خاطر ده عامل زي الفتله، تخيلي انت لو عندك فتله كده واتقصفت من تحت، انت لو انت سبتيها هتحصل ايه؟ هتكر. لكن لو انت جيتي قصيتي الحته اللي متقصفه دي هتلاقي شعرك ايه؟ مش متقصف. ايوه فده مهم قوي. طيب التغذيه بتاعتك مهمه جدا جدا جدا، يعني حضرتك دلوقتي انا زي ما قلت لك تصحي الصبح بتاكلي ايه الصبح انت نازله؟ هل بتاكلي جرجير كتير؟ هل بتاكلي خضره كتير؟ هل بتاكلي الجزر كتير؟ هل بتاكلي الفلفل الالوان والحاجات دي؟ يعني هما ده الحاجات الفيتامينز اللي بحتاجها علشان شعري. ايوه يبقى تقومي الصبح تحطي طبق كده تمر وتحطي فيه وجرجير، يعني جمال الشعر عن طريق الغذاء السليم، عن طريق الغذاء السليم. تصحي الصبح تاكلي اكل سليم، خلاص تغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، لا هغسله اكتر يعني ماكسيمم 3، لا اكتر من كده ولا اقل من كده، يعني ما اجيش اقول ان هقعد 10 ايام اغسل شعري عشان احافظ على الدهون، لا معلش كده غلط، كده الدهون دي بتقفل المسام وبسبب لي تساقط للشعر. والان مع من حقك تعرفي. صباح الخير، من حقك تعرفي ان قوامه الزوج مش معناها الاستبداد والقهر والتسلط، ده معناها ان الزوج هيكون مسؤول عنك، مسؤول عن متطلباتك، مسؤول عن احتياجاتك، بحيث ما تحتاجيش حد غيره. وربنا سبحانه وتعالى جعل للقوامه دي حدود عشان ما تتحولش من حمايه ورعايه الى تسلط واستبداد. طب اول هذه الحدود ان ربنا حدد لك حقوقك، فجعل لك حقوق وجعل عليك واجبات وحفزنا لحمايه هذه الحقوق والقيام عليها. يعني والحد التاني ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل والمراه كيان واحد، بحيث انه ما يصبح الاثنين شخص واحد، فهل من المعقول ان الانسان يستبد على نفسه ولا انه هي مجرد رعايه وحمايه وامان؟ الحد الثالث ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الامر شورى بين الزوجين، فهو ليس امر وواجب على الزوجه التنفيذ، لا الامر مش كده، الامر شورى. كانت معكم علياء محمد، مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. عزيزتي المستمعة، وحول الآثار السلبية والإيجابية لوسائل التكنولوجيا الحديثة منى خليل وأباء وأبناء. دكتورة سمر يوسف مديرة ائتلاف المصري لحقوق الطفل، تجنبا لظاهرة العنف دكتورة سمر يوسف، يعني عايزين نقول ان نصل لأفكار ولادنا لابد نحن أولا نكون مؤهلين لهذا، لابد أن احنا ننمي، وأنا بكلم بابا وماما وبكلم كل القائمين على تربية الطفل والتعامل مع الطفل، نكون على وعي وإدراك بما يدور حولنا من تطور متلاحق وسريع جدا لهذا العالم الرقمي الجديد. صحيح، ده حقيقي جدا، مهم جدا أن يكون أولياء الأمور أمهات وآباء شركاء في هذا التطور. هم ابتدوا المداخل دي، الأم والأب ابتدت بأن هي ماسكة الموبايل علشان جروب العيلة، علشان جروب الزمايل في الشغل، علشان جروب، فهو ابتدى يشوفها هي طول الوقت ماسكة موبايل ومنتبهة تماما إلى هذا الموبايل، أو أنه لو هو أصغر من كده هي عشان تسكته تديله موبايل. أيوة. فيبتدي الولد يلتهي بالألوان والألعاب والصوت والمزيكا والدوشة فيسكت، فهي تقدر تعمل كل حاجة في البيت مدام هو ساكت. من هنا مدخل الخطورة لهذا العالم الرقمي، من هنا محتاج أعرف الأم مخاطر التكنولوجيا ومحاسنها، لأن هي ليها محاسن أكيدة، ولكن فقط الاستخدام الآمن هو اللي هيفعل هذه المحاسن. إزاي يكون الآباء شركاء مع أولادهم، سواء كنا بنتكلم على تطور العملية التعليمية، هم لازم يكونوا شركاء، لازم نفعل مجالس أمناء في المدارس، لازم يتم في كل مدرسة دعوة الأمهات علشان يحضروا حصة في الأسبوع، جلسة في الأسبوع، بلاش جلسة استماع في الأسبوع، ولادهم يشوفوهم ماما وهي جاية أو بابا وهو جاي، عشان يقعد مع المدرس بتاعي وياخدوا رأيهم في أثر تطور التكنولوجيا علينا، أو إزاي هم يكونوا بيساعدونا في البرامج دي، إزاي يتعلموا، إزاي يكون في أبليكيشن صديق للأم اللي هي طول الوقت بتجري ورا ولادها علشان خاطر يروحوا الدرس ويروحوا المدرسة ويتعلموا، فبيخلي لها في أبليكيشن متاح مجاني تقدر تعرف منه كل اللي بيحصل في المدرسة. فكرة المشاركة مهم جدا، تفعيل مشاركة الأباء والأباء والأبناء مع أبنائهم. وبقول للأمهات اللي هي بتترك ولادها مع الموبايل علشان تخلص أو تنتهي من أعمالها، يعني كتير من السيدات النهاردة بيعالجوا ولادهم من التوحد. صح. لأن فعلا بيسقط الانتباه، الطفل بيبقى ساكت خالص، بيبقى متلقي فقط، فالنهاردة بيتعالجوا من التوحد في سن صغيرة. ده المرض الجديد السندروم تكنولوجي اللي هو مولود طبيعي بس جاله توحد من التكنولوجيا. أيوة. من الولد أو الطفل بيرفض يلعب مع أطفال العيلة، بيرفض يلعب مع، ولو لعب بتلاقيه عنيف جدا، لأن هو أنت جاي تخترق خصوصيتي، العالم اللي أنا بنيته بنفسي. الأم اللي لقت عالم سحري أنه بديله هذا الجهاز الصغير هو يقعد قدامه ساعتين ثلاثة، هنا لازم تقلق. أول ما تغذي الموبايل من ابنك ويبتدي يعصب ويتعيط ومش ممكن يسكت إلا لو ادينا الموبايل مرة تانية، لازم أعرف هنا أنه التابلت أو هذا المكون الفظيع اخترق عقل ابني وبدأ يسيطر عليه، ومن هنا بتيجي فكرة التوحد، أنه الطفل بيندمج وبيتوحد تماما مع الكائنات الافتراضية اللي موجودة في الشاشة دي، مش عايز أي حد تاني، مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يلعب مع طفل طبيعي. إزاي الأم بتستسهل الحقيقة وبندمر خلايا المخ بتاعته، ودي دراسات علمية يعني ما حدش بيفتري على حد، ازاي بندمر خلايا الابداع عنده. انا بشوفه لا ما شاء الله عليه، ده شاطر وبصوا ده بيعمل ايه وبيجيب الصفحات وبيفتح البرامج، ده مش تطور، هو لسه ذكائه الفطري، هو لو شافك بتقطعي بالسكينه هيقطع بالسكينه. أيوة. لو شافك بتفتحي الباب هيفتح الباب، لو شافك بتبصي بالظبط كده، لو شافك بتبصي من الشباك هيبص من الشباك. لو شافك خايفه من القطه هيخاف من القطه، فبيشوفك لو شافك بتصلي هيصلي بالظبط، لو شاف الاب بيدخن هيحاول يقلل هيحاول. فبنفس الطريقه بيشوفك تدوسي بصباعك هو كمان بيدوس بصباعه، ما هي لسه الدماغ ولسه فاضيه بتتقبل كل حاجه، فهو مش عبقري، هو بيتلقى بشكل جيد جدا لان لسه دماغه فاضيه زي السفنجه، وبالتالي بيقلد اللي بيعمله، فبيعرف يحرك صباعه ويعرف يفتح البروجرام اللي انت كنت بتفتحيه له امبارح. هو ذاكرته لسه انقى منك بكتير، فبيلقط اسرع، وبالتالي بيندمج بشكل اسرع بكتير مع هذا الجهاز. اللي بنقول انه ليه مفايد كبيره جدا، بس امتى؟ الامهات لازم تتعلم انه مش قبل 4 سنين ابني يمسك التليفون. في خلال الاربع سنين دي هو بيتعلم مع اقرانه، بيلعب مع زمايله، بيتحرك. فين نقرا القصص بتاعه زمان؟ فين يسمع مزيكا؟ فين يلعب رياضه؟ فين يلعب مع اصحاب؟ مع يلعب مع بابا ويلعب مع ماما. فين المكعبات والبازل، الحاجات اللي كانت بتنمي؟ ما هو في بازل على الويب سايت، بصي اهو يقولوا لي بس ده كمان على التابلت، نفس الجهاز اللي بينشئ له العالم اللي هو بيخليه تنشن جدا وسعيد جدا معاه، بس ورافض لاي سعاده اخرى. بالظبط كده. التكنولوجيا مفروضه علينا، مش قرار. الحقيقه التكنولوجيا حتميه وليست قرار، حتميه. والمفروض بقى ان بعد ما سمعنا كل ده ان احنا نعقلها، يعني نعقلها ونتوكل على الله، وربنا يحفظ اولادنا جميعا. يا رب امين. ربنا هيحفظ اولادنا، انه زي ما انت قلتي اعقلها وتوكل. مهم جدا عشان نعقلها ان نكون خايفين على اولادنا. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسعدت بكم ومعكم اليوم هبة يوسف.